صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي شفيعا يا حبيب. فانذروا علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إلا جمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مصبرا دون قيد جنات القلب يا رسول الله قد تجليت لقلبي يا حبيب تجليت وقد ظهرت وقد ملأت قلبي يا قد ملأت قلبي وجسدي يا عين مسبرا دون طينا مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا من جز الحسين مرحبا مرحبا.